الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر من كل عاشق تمرد، بعشره تمرد، وبكفره وفحشه تمرد. الله أكبر من كل عاشق تعلق قلبه بالفحش، تعلق قلبه بالمنكرات، تعلق قلبه بالفتن والمضلات، أغوى زوجا وأغراه، أغوى زوجا وأغراه، ليبتعد عن حب وعن محبة وعن مد وعن فراش وعن زواج حلال. تسلط وطغى وبغى وتجبر عاشق والهام بالليل وبالنهار، صار يراسل ويكاتب زوجا عن قريب أو عن بعيد، من قريب أو من بعيد، ليتخلى، ليرفع الراية والاستسلام، ليبقى العاشق وحده يجول ويصول كيف شاء بعشق وهيام، ليحظى بالجسد وبالجمال. طيب أعيدك على عينيك، قولي خلفي. الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم. اسمعني، ظلمتها منذ الزواج سنوات طويلة، وخاضعت في علاج كثير، فأنفق زوجها فوق 80 مليون. اسمعني جيدا، هذا الشيء حقيقي نعيشه، أكثر من 80 مليون، كما الآن اتصل من أمريكا ويحكي، أكثر من 80 مليون أنفقت لا علاج، من مكان إلى مكان، وأنت دائما تفعل الحيل، فأبشرك ستبقى معنا بإذن الله تعالى حتى ترفع أنت الراية وتراسل زوجها، عاشق تراسل زوجها في الجوال وتقول له، قلت له حقيقة مباشرة وعبر الجوال، أعطيك ما تشاء من المال لكن أتركها لي، أن تبقى لي، ويسر لك أمر العمل إن تركتها، أجعل لك العمل شاقا إن بقيت لك، تحاربه في عمله وتباعده في بلد هو في بلد، وإن التقيا كان العذاب، لتبقى لك وحدك، صح ولا لا؟ صح؟ طيب، كم سنة وأنت فيها؟ أنا الآن أبشرك، اسمع، أسلك معك منهج، لا عذاب ولا ضرب ولا سب، دعوة إلى الله، لكن إن أبيت هناك طرق بإذن الله تفحم، تعذب، تسمعني؟ أسأل الله الحي القيوم أن يجعل هذا المكان عليك بركة وخير، قل آمين، قل آمين، قل آمين، لا تريد. لا تقول حتى هداية نفسك. طيب، سواء كان الخير في اليهودية أو في النصرانية أو في الإسلام، ولا نعرف أين الخير، وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول، كان في قيامه يدعو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وكل أديان السماوية، كل أديان الحقيقية المنزلة بحق من الله، فيها حق لجبريل وميكائيل وإسرافيل، مفهوم؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. صح ولا لا؟ إذا بإذن الله نبدأ نشرع بأمر الله عز وجل، وأسأل الله الموفق أن يوفقنا وأن يعيننا وأن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا وعلى من طغى وبغى علينا. طيب، قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، وبأمر الله تعالى نرسل عليك آيات هي من الله، شفاء وبلسم ودواء لكل مكابر معاند جاحد، لكل صاحب أمراض، سواء كانت بشبهات أو بشهوات، ولعلك ربما جمعت بين الأمرين لأنك تعشقها، فمرض قلبك بعشق وهوى، وأنت كان ربما تنحيت عن الإسلام، كذلك يجب أن تعود إلى الله عز وجل بالحجج إن شاء الله جل وعلا. كم سنة وأنت فيها؟ هيا، كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ اسمعني إلى الآن، أنا كنت أتكلم معك بالتي هي أحسن، وأسأل الله تعالى وفقها للخير. كم سنة وأنت فيها؟ هيا. 24 سنة. جيد، إذن 24 سنة وأنت فيها. طيب، دخلت على طريق ماذا؟ دخلت على طريق ماذا؟ على طريق ماذا دخلت؟ عين، حسد، سحر، عشق، ماذا؟ سحر، عشق. طيب، إذن دخلتها قبل الزواج؟ نعم. إذن دخلتها قبل الزواج منذ أكثر من 24 سنة مضت، عن طريق العين، عجبتك يعني بالنظرة، نظرت إليها، سرتك، دخلت جسدها في غفلة قبل الزواج، فتعتبر أنت أن الزوج هو من شاركك. نعم. تعتبر أنها هي لك قبل الزوج. نعم. هذه شبهة. نعم. يجب أن تزال بالحجة، وإلا سيبقى دائما الجني في عقله شيء راسخ أنه على الحق وعلى الجادة، أنه أولى بها من زوجها، فلا بد أن يفهم هذا. الحجة والبيان هذه شيء مهم جدا، والدعوة الإسلام أمر مهم لمن ينكره ولمن يعني يتكلم عليه بشيء من الغبش. اسمعني جيدا، أنت الآن دخلتها، نوقن بهذا، كنت في طريقك، سواء في بيت، في شارع، في طريق، في أي مكان، أول ما نظرت إليه في أي مكان، أين كانت حينها؟ في الشارع أو في بيت؟ طيب، كانت في تبرج. طيب، إذا كانت في الطريق تمشي متبرجة متزينة في مكناس، ونعرف مكناس ماذا فيها، سيدهم عليه وعيشة وكذا وكذا، لا داعي لك الأشياء، هناك يقام طقوس كبيرة، الملتقيات لكبار السحرة والذبح لغير الله عز وجل. سبحان الله، تلك المدينة مع أننا نعز أهلها، لكن حينما تجلس لها تشعر بضيق صراحة، لا نوفر منها، ولكن حقيقة تقال، لأنها فيها عين الكفر، قباب الكفر، قلاع الكفر. سبحان الله، المؤمن بفراسته وبفطرته وبنور الله عز وجل يحب الأماكن التي فيها ذكر الله عز وجل، شتان بين أماكن فيها ذكر الله وأماكن تقام فيها طقوس الكفر، لا شك أن الهم ينزل عليك ضيق، وترفض حتى النفس تصبح في تلك الزاوية ترى شيء لا يصر. سبحان الله، والله العظيم، فأقول لك اسمعوا، اسمعني، في طريقها في مكناس متبرجة، نظرة من جني فعشقها فولجها. معظم الناس في مكناس رأيت بيوتا كثيرة تملكها ملوك الجن، ملوك الجن تسكنها، ملوك الجن تسكنها. لما؟ لأن كبار الجن هناك يعبدون، أصبحوا آلهة، آلهة تعبد من دون الله عز وجل. هذا يأتي بالعجل، العجل هذا بالبقر، وبهذا وبهذا وبهذا، وبالأموال وكذا، وبالنذر، وبالذبح لغير الله، والتوسل والبكاء عند الأضرحة، والقول بأسماء الجن. فصار هناك ما يسمى أن كبار الجان أصبحت لهم تلك العاصمة، لهم وفي الطرقات. معظم الناس مرضى حقيقة، معظم الناس مرضى، معظم البيوت مسكونة مع فيها الجن. سبحان الله، ترى فيها الضوء يتحرك، فيها الظلمة، فيها الضيق، فيها المشاكل بسبب، فيها الطلاق، فيها الفراق، فيها القتل. هذه من أسباب السحر وملوك الجن. يعني الدولة تكبد خسائر والأسر والمجتمعات. السحر لن يكون أبدا يوما ما حل أبدا، لن يكون يوما ما حل أبدا. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الأمم الكافرة بعيدة عن السحر، تتقدم صناعيا علميا ثقافيا في كل شيء في أمور الدنيا، هذه بعيدة عن السحر، بعيدة عن الظلم، إذا صح التعبير. هي في عين الحق، في طريق الحق، وإلا الحق في الأمور الملموسة الحسية التي نراها، مفهوم؟ فسبحان الله، إذن هي في طريقها في مكناس متدرجة، نظرت إليها سكن صح؟ قبل زواجها، منذ ذاك اليوم وأنت تعشق الجمال وأنت ترى مفاتنها ومحاسنها، صح ولا لا؟ منذ ذاك اليوم وأنت ترى مفاتنها ومحاسنها، تسرك في نظراتها، في كلامها، في قوامها، في جمالها. طيب، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم تعطل أمر الزواج؟ أجبني، ما ذدت ملكها، لا شك أنك تستخلق المشاكل في الخطبة والمشاكل في الزواج حتى لا يكون، حتى لا على الأقل أنه لا يتمم أمر الزواج، مفهوم؟ فلماذا كان زواجا؟ لأنه سبق في علم الله وقدره ربي سبحانه وتعالى، مفهوم؟ لكن لا شك أنك سعيت في إفساد الزواج ولم تفلح في هذا وخلقت المشاكل، وحينما لم تنجح بعد الزواج بدأت تعرضها للفتن هي وزوجها حتى يكون طلاق، وما تم الطلاق. طيب، ما هي من جملة المشاكل التي صنعتها في خطوة الزواج؟ ما هي؟ أخبرني هيا. ليس هذا الزوج الأول لها. يعني سبق أن تزوجت وطلقت. نعم. الله أكبر، يعني طلقتها قبل. نعم. الله أكبر، هذا الله أكبر، يعني هذا حال الجن العاشق، يزوج ويطلق ويزوج ويطلق أو لا يزوج بالمرة حتى لا يكون استقرار. الاستقرار مع الزوج لا يكون بالمرة، لا يكون. وهناك من طلقت أكثر من 5 أو 6 مرات، سبحان الله، حتى تصبح الحرب نفسية على المرأة بالدرجة الأولى مع نفسها ومع من حولها. طيب، طلقتها من الزوج الأول. نعم. ما هو سبب الطلاق؟ سبب طلاقها ما هو؟ هي أرادت، هي من نفسها. نعم. ليس منك أنت، ليس منك، لم يكن لك يد في الطلاق، ها؟ تبكي، لم يكن لك يد في الظلم، ظلمتها حقا، صح ولا لا؟ ظلمتها، فكنت سبب في الطلاق. قد يجعل العاشق أسبابا ربما تغفل عن القلوب، قد يرى الرجل في زوجة بها جن عاشق يرى ما يسوءه، إما من عن طريق الوسواس أو التخيل، أو يقع يجعل المرأة تقع حقيقة فيما يراه الزوج وهي دون الشعور تقع فيما تقع فيه، حتى يكون موقف من زوج ليأخذ العزم في الطلاق، إما أنها متبرجة، مكان مشبوه، أو كذا أو كذا، أو صور أو كذا أو كلام، وهذه أشياء معروفة. والمرأة ليس لها إرادة في هذا، رفع عن أمة خطر المسلم ومسكه عليه، لكن الناس حينما يجهلون هذه الحقائق وطبيعة الرجل أنه يغار، وتلك الأنفة والعزة والقوامة وأشياء أخرى، إن لم يكن معها الضابط ويعرف هذه الأمور، لهذا وجب أن تعلم هذه الأمور، وجب أن تعلم. فطلقت صح؟ طلقت. طيب، وفي الزواج الثاني تسعى الآن في الطلاق. نعم. نعم، تسعى في أن تطلقها. نعم، وتجعل أسباب الطلاق. نعم. ها؟ نعم. ما هو دينك؟ ما هو دينك؟ ما هي ديانتك؟ نصراني؟ لا. يهودي؟ لا. ماسوني؟ مشرك؟ كافر؟ ماذا؟ ما هي ديانتك؟ أنا أنتظر. لست نصراني ولا يهودي ولا ماسوني، ماذا أنت؟ انتظر. المدخل الثاني، ما هي ديانتك؟ ما هي ديانتك؟ تكلم، ابكي ابكي. ما هي ديانتك؟ ماسوني. ماسوني، هو ماسوني. ما معنى ماسوني؟ فهمني، كيف شو تقصد ماسوني؟ هيا، ماذا تقصد بكلمة ماسوني؟ هيا أجب، شنو كتقصد بكلمة ماسوني؟ لكل الديانات. اه سمعوا مزيان، اي لكل الديانات حتى الاسلام. نعم. واليهودية. نعم. والنصرانية. للكل. يعني كلهم لك. نعم. بمعنى تتحكم في اهلهم، في اهل هذه الاديان. نعم. طيب، وحينما تمزج بين اليهودية والنصرانية الى ما يدعون الى التقارب، اه خطوات من خطواتهم الى التعايش، التعايش نعم، الاسلام، الاخلاق نعم، حسن المعامله نعم، لكن شتان بين يهوديه وبين اسلام، شتان بين نصرانيه وبين اسلام. الاسلام اعزه الله فلن يكون في الدون بفضل الله جل وعلا. طيب، كيف تجعلون يهود ونصارى ومسلمون في خندق واحد؟ كيف لكم؟ المسلم لا يكون لكم ابدا، المسلم ليس لكم. المسلم قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صح ولا لا؟ طيب، كيف يكون المسلم لكم؟ بهذا يغرون الناس، يغرون الناس ويغرونهم. سوف يكون لكم كل شيء، الدنيا كلها بحذافيرها لكم بين أيديكم، كل ما لليهود لكم وللنصارى لكم وللمسلمين لكم. ترى البلد أو ترى الرجل أو المرأة، لا أقصد بالمرأة أو المرأة، بين عشية وضحاها لفتة فيصبح أمره عالي. أمر المغنيات ليس عنا ببعيد، والممثلين ليس عنا ببعيد، ومعظمهم تراهم قد انضموا إلى منظمات ماسونية فيعطونهم ويغدقون عليهم بالشهرة وبالثراء وبالإعلام حتى يكون لهم شأن، والمقابل أن تكون من أسلحتنا. هذا هو الدمار الشامل، هذا هو سلاح الدمار الشامل. حتى في بعض المنظمات وبعض البلدان تراها قفزة قفزات سنوات الضوء في ومضة، في فترة وجيزة، منظمات وأقوال وأفعال. هذا الله وأصلح الله حال المسلمين. طيب اسمعني، تقول على أنك، اسمعني، تقول على أنك ماسوني ولك اليهود والنصارى والمسلمين، صح؟ ها؟ وسكنت أكثر من 20 سنة، صح؟ ودخلتها عن طريق النظرة أنك عاشق، صح؟ وأنك تهدد زوجها أن يطلقها، صح ولا لا؟ وأنك تساومه وتغريه بالمال حتى يكون الطلاق، صح ولا لا؟ طيب، والنهاية ما هي؟ النهاية ماذا؟ تحبها؟ نعم. تعشقها؟ نعم. طيب، أنت تعلم بأنها لا تريدك، صح ولا لا؟ طيب، هذه الكلمة تجعل في قلب المحب عذابا حينما يرى من يحبه لا يحبه. أنت تعلم أنها لا تعشقك وتكرهك ولا تريدك، وحسرتها من أسعى في حبها وإسعادها وتقديم المال لزوجها حتى يطلقها لا تحبني، ها؟ وأنت الآن ملعون. أصلا ليس بعد الكفر ذنب، قدمت على ذنب عظيم وظلم عظيم، إن الشرك ظلم عظيم. طيب، إذن هي لا تريدك، صح؟ هي لا تريدك. نعم. لا تريدك. هنيئا لك بهذا، هنيئا لك بهذا الفشل الذريع بعد 22 سنة ما استطعت أن تجعل قلبها يحبك. هذه أول طعنة. فما بعد 22 سنة لم تستطع أن تجعل قلبها يميل إليك، صح ولا لا؟ لم تحبك إلى الآن ولن تحبك أبدا. هذا حال التائبات الصادقات، لها زوج تفله بالوعد وبالعهد، مفهوم؟ وبالحب، فهو عفتها وعزتها وشرفها وفراشها رغم أنفك. لا، رغم أنفك، ليست لك. طيب، هي تحب زوجها وأنت لا تحبك. طيب، أين هو مقامك؟ أين هو مقامك؟ أجبني. هي لا تحبك، صح ولا لا؟ أنا أحبها. وأنت تحبها. طيب، وترضى بهذا؟ نعم أرضى. ترضى بهذا؟ نعم. أن تبقى معه وهي لا تحبك؟ نعم. طيب جيد جيد جيد. سؤالي أما رأيتها في صلاة؟ أجبني. أما رأيتها وهي تقرأ القرآن أو تسمع القرآن؟ ها؟ طيب ما رأيك في الإسلام؟ ما قولك في الإسلام؟ هاي. لا أحب الإسلام. كيف؟ لا تحبه؟ لا. لماذا؟ لأنه يضبط الشهوات صح؟ نعم. لأنه ينجي من الظلمات. الإسلام لا تحبه لأنه بفضل الإسلام بعد الله عز وجل هناك قيود، لا تكون حياة حيوانية بهيمية، مفهوم؟ لا نخبط خط عشواء لأن قيود بالإسلام، أحكام من ربنا سبحانه وتعالى، مفهوم؟ لأن رسول حثنا على الأخلاق، على حسن القول والعمل، مفهوم؟ على هذا لا تريد الإسلام؟ طيب لماذا لا تريد الإسلام؟ أجبني لماذا لا تريد الإسلام؟ لأنه ليس حق. جيد. فضل الدعوة إلى الله والموعظة إقلاع الشبهات والشبهات من جذورها. يقول الإسلام ليس حق، يتكلم بصدق بما يراه ويعتقد أن الإسلام ليس حق. جيد وأي الأديان تراها حق؟ أي الأديان تراها حق؟ ديني. ما هو؟ الماسونية. طيب الماسونية من عند من؟ من عند الله؟ أجبني. الله أرسل أديانا، أرسل رسلا، أنزل كتبا، مفهوم؟ فالماسونية من نبيها ومن رسولها وما هو كتابها؟ أفدني علمني. هيا. الماسونية من ربها؟ من منزلها؟ ما هو كتابها؟ من نبيها؟ انتظر. اليهودية أمرها معلوم، والنصرانية أمرها معلوم، والآن أنتظر أن أعلم أمر الماسونية. قل لي الماسونية من عندما نزلت؟ من عند الله؟ لا. من عند الله؟ لا. قل أنتم أعلم أم الله؟ نزل عند الله لله عند الخلق. شكون مالها؟ اليهود. نعم اليهود. وانا على حسب ظني وعلمي ان اليهود لهم اليهود الله انزل عليهم نبيا، ارسل اليهم نبيا، صح ولا لا؟ من هو؟ من عيسى. ومن كان النبي؟ وموسى، صح؟ موسى وعيسى. طيب موسى اتى بماذا؟ بالانجيل. موسى اتى بماذا؟ عيسى أتى بالإنجيل، وموسى بالتوراة. هناك توراة هناك إنجيل، صح ولا لا؟ طيب الماسونية أين هي؟ ما هو كتابها؟ هل هي موجودة أم لا؟ تكلم معي. والإسلام محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. إذا أنا أحب أن أعرف الماسونية ما هو كتابها؟ ها؟ ما هو قانونها؟ أوامرها ونواهيها ما هي؟ ما هي فضائلها؟ ما هو شرفها؟ ما هو جزاؤها؟ علمني فقد علموك فعلمني. علموك أن الماسونية شرف وعلو وفخر ومال وثراء وفحش وفساد، نعم. ها؟ وتملك وبطش وبعدها جحيم وسعير عباد للشيطان في الدنيا والهاوية معه في الآخرة في النار. هي هذه هي هذه. أبهذا أتى موسى وعيسى ومحمد؟ أف وتف. فق من سباتك ومن غفلتك ومن رقادك. أرجو لك الخير أرجو لك الخير. ماذا تجني؟ ماسونية عباد الشيطان الرجيم بقرنين وأعور. إيه ها خلاص نهاية عقلك أن تجعله لشيء لا خلق له لا حظ له. نهاية عقلك أن تجري وراءه كالكلب. نهاية عقلك وفهمك وعلمك أن تكون وراء شيء ضعيف لا يستطيع نفسه نفعا ولا ضرا. نهاية أمرك أن تكون وراء أناس اجتمعوا بفكر وبتدبير ليسيء إلى خلق كثير ويعذبوا خلقا كثيرا. طيب أين هي الفضائل؟ لم أرى إلا الإجرام في هذا. أين هو؟ أعطيني فضيلة من الفضائل واحدة فقط. أما الإسلام كله فضائل. أعطيني فضيلة واحدة في الدنيا نراها في ماسونيتي. أعطيني خصلة واحدة أتحدد. خصلة واحدة يؤمن بها أصحاب العقول والفطرة السليمة، لا أقول حتى المسلمين، في ماسونيتي. وشمون حلاقون وغزون إبارون زنا فساد عري ظلم بطش كبر. طيب أعطيني شيء واحد في الماسونية نعرفه بالفطر وبالعقول. فق فق فق أفق. خلاص أنا لك أن تأتي إلى الله عز وجل. سنوات ذهبت في حياتك في سلم الحياة في طريق الحياة في محطات الحياة ولم تفق. سبحان ربي. قد يزيل العبد قد يخطئ قد يذنب لكن مع الله ويعاود طريق إلى الله عز وجل فهو في طريقه لم ينقطع أبدا. أما يكون بعيد الاتجاه صعب جدا صعب صعب. أين هي رفقتك خلتك صحبتك؟ أين هي عشيرتك أقاربك؟ المسؤولية ليس لهم أقرب أصلا، ليس لهم حب أصلا، ليس لهم لحمة أصلا. أين هم؟ أين هم ممن أتى به موسى ذاك الضياء والفرقان والنور؟ ما أتى به عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين هم؟ ماسونيين نورانيين. تلك هي الظلمة والعتمة، ذاك هو العذاب الأليم والعياذ بالله. سبحان الله. ومن أعرض عن ذكري فإنه معيش دونك. المعيشة يعيش من ضنك. سبحان. انظر إلى صورهم، انظر إلى أجسادهم، إلى خلقتهم، انظر إلى حالهم كيف هم، إلى لباسهم طعامهم وشرابهم إلى تقاليدهم. انظر. لا خلاق فيها، لا حياء فيها، لا حشمة فيها، لا وقار عليهم، لا نور عليهم. سبحان الله. وأنت تعلم هذا حقيقته. يقتلون بعضهم البعض ويسفكون دماءهم والفساد فيما بينهم. أيأتون بفساد بين الذكران وبين النساء؟ خلاص هذا أتوا. التحرر، المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل والمرأة مع الرجال والرجل مع النساء، بهذا أتوا. هذه هي الماسونية، هذه هي القمة والعلو. سبحان الله. وسخروا جيوشهم إعلاما وقولا وفي كل شيء حتى كلهم مكانا. طيب ماذا استفاد؟ ماذا استفدت أنت؟ لا أقول على منظماتهم ومنظومتهم، أتكلم معك أنت. ماذا استفدتك؟ انشراح وطيبة وإقبال ونور. لن يكون لك أبدا، لأنك تحارب الله الذي خلقك عالم بأنفاسك. لن تسعد أبدا أبدا وربك. لن تسعد إلا إذا أتيت إلى الله عز وجل. خلاص هي هذه بالعقل. إذا تفكر غير بعقله بالعقل تفهم. أعطوا لك لا يعطوا، أعطوا قبلك.